بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. عقد ابن القيم فصلا كاملا على هذه القضية، قضية الإيمان، ولهذا سألخصها بعدة قضايا. القضية الأولى، ابن القيم هنا يتكلم عن التربية الإيمانية وأنها كلها مبنية على أساسها وهو الإيمان بالله، فكلما كان الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قويا كان البنيان وهي الأعمال الصالحة عاليا مرتفعا جميلا. ثانيا، ابن القيم يقرر في هذا الفصل أنه على قدر الإيمان بالله تكون الأعمال، كما أنه على قدر الأساس في البنيان يكون البنيان. ثالثا، ابن القيم يقرر في هذا الفصل أن الإنسان عليه أن ينشغل بتوثيق الأساس وإحكام الأساس وهو الإيمان بالله، فينشغل بتوثيقه وتقويته وتحسينه وتجميله، وأن يتعرف إلى أسماء الله وصفاته وأن يعرف معانيها وأن يتعبد له بها. إذا عرف هذه القضية سهلت عليه بعد ذلك الأعمال، فمن عرف الله أطاعه، ومن أحب الله عبده، ومن خاف الله خشيه. رابعا، ابن القيم في هذا الفصل يرى أن الإيمان ما دام قويا فإن البنيان وإن كان عاليا إذا تساقط منه شيء سهل عليه الاستدراك، وكذلك الإيمان إذا كان قويا فإن هذه الأعمال وإن تهاون الإنسان ببعض الأعمال الصالحات فإنه يسهل عليه أن يستدرك الوضع وأن يستدرك حاله وأن يعوض وأن تكون عنده فرصة ما دام أن الأساس قويا. ويحذر كل الحذر أن يكون الإنسان مختلا وهو الإيمان بالله. خامسا، ابن القيم يعقد مقارنة بين قضية الإيمان والبنيان، فكما أن البنيان يحفظ بالسور فكذلك الإيمان يحفظ بالسور وهي حدود الله وحرمات الله، فعلى الإنسان أن يضع له حرمات وهي التي قررها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ على هذه الحرمات وعلى هذه الحدود لا تخترق، لأن اختراقها اختراق للبيت، وكذلك اختراق هذه الحدود اختراق للإيمان. سادسا، ابن القيم يرى أن كما أن البيت والبنيان له باب فإن الإيمان له باب، وبابه هو لسان الإنسان، وعليه أن يضع له مفتاح وهو ذكر الله، وعلى جمال هذا المفتاح يكون جمال البيت. ويعقد مقارنة أيضا ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل في تعاهد البيت من خلال سوره ومن خلال التفتيش في زواياه وفي خباياه، وكذلك الإيمان على الإنسان أن يتعاهده، على صاحب الإيمان أن يتعاهد إيمانه وأن يفتش فيه، فإن العدو إذا وجد الباب مغلقا فإنه يذهب لعله يجد نقب وفتحة، فكذلك الإنسان عليه أن يتعاهد هذا الإيمان، لا يدخل في قلبه نظرة أو هوى أو شيء من محبطات الأعمال وهو لا يشعر في ذلك.